هاك العام أستاذنا في الصدقية الله يرحمه الشيخ سيدي حميد النيفر أحكالنا حكاية عيشة راجل. أشنية هذه عيشة راجل؟ المرأة اللي يقولوا مسترجلة انسى ما هم بدأوا ديما في الدار مش كيف اليوم، وهي ما تقعدش في الدار. كيف هاك الجريدية اللي كانت تدور في تونس اليوم يجي 3 ولا 4 سنين ما عادش تشوفها، يمكن ماتت، كانت تبدأ تدور في الشارع لابسة قبقاب وجبة وفوطة بلاس فساري، تبدأ تميل وتستعدل كأنها في دارها، تمشي لديار لكابر الكل، وهاي في دار سي فلان ودار سيدي فلان، تعرف كل حد شكون أبوه وشكون خوه وولد عمه وولد خالته، توقفوا في الشارع تنجدوا على أمه أش صابت نفسها ومرته ولدتش واخته تحلش مكتوبها، تقعد في القهوة كيف الرجال، تركب في الترنفاي بلاش الخلاصة ما يكلموهاش، وإذا كان واحد جديد ما يعرفهاش وعيت لها بوليس البوليس يقول ها هذيك عاد تخلصها. هذه كيف ما كانت عيشة راجل اللي حكينا عليها الشيخ الله يرحمه. كيف ما كان زاد اليوم يجي 30 سنة في النفيضة أمك سالمة الهمامية، تبدأ قاعدة في قهوة لاجريان هي والرجال وتحكي وتاخذ كلمة وتعطي كلمة، وكيف شروبة في جمال اللي تودوه في الشارع وتقعد في القهوة مع الرجال وتتكلم ياسر ديمها لسانها خدام، حتى هاك العام واحد عندنا مذيع في كل نشرة أخبار يعطي هو نشرة الأخبار وديما يتكلم في جمال سموه شروبة. نرجعوا العيش رجل، قلنا النهار كله هي في الشارع ومن قهوة القهوة، وكذلك في الليل تسهر في القهوة، هذا كما نقولوا في زمان حمودة باشا. القهاوي زمانتها يبدأوا فيهم الفداوي يحكي في قصة راس الغول ولا في العنطرية، في عقاب الليل لا يصبح على خير يقوم يروح على نفسه، ثم اللي يزيدوا يسهروا تحلالهم القاعدة. كانت هي تسهر في شوكة حامر رميمي في قهوة سيدانا. ليلة من الليالي الفداوي حكى حكاية مرعبة، جنون وغوال وهوال وخوف وعفارت. بعد ما مشى على نفسه قعدوا الجماعة يحكيوا على هاك اللي كان يحكي فيه الفداوي، وهذا يقول هذا شي يقول والاخر شي يقول، واحد مفجوع واحد خايف واحد قال انا ما نخافش. قالت امك عايشه راجل بربي شنو اللي ثم في الدنيا يخوف، انا مريتش. قال عجيب، عمرك ما خفت من حاجه انت؟ قالت عمري ما خفت من شيء. هذا صدق وهذا كذب، حتى قالوا يخاطروها. قالت مليح خاطروني. بداوا يفركسوا علاش مش يخاطروها، حتى واحد قال يا جماعة الخربة الليلة بيتين فيها ستة. اشنية الخربة هذه؟ كانت زمانتها المشنقة منصوبة في باب سويقة العام 12 شهر، ويشنقوا الواحد قدام الناس ويخليوهم علق، كيف تعشي العشية يهبطوه يحطوه في كانت معصرة قديمة يمكن تثبت على زمان الرومان، خربة ما يعرفوش حتى شكون ماليها. وين توا هاك الحوانت متاع نجارة الزبوس يا سيدي؟ وين قهوة البوسطة؟ هاك الخربة هذيك ما زال فيها باب، عوان الحاكم يحلوا الباب يدخلوا هاك المشنوق يردوا عليه الباب بيته ثميكة، ومن غدوك الصباح يجيوا يهزوا يدفنوه. عاد قال واحد الليلة ثم ستة بيتين في الخربة، ستة شنقوهم نهارتها وعند المغرب هبطوهم حطوهم في الخربة حتى الغدوة. أي قالها تمشي لهم؟ قالت نمشي. تحل الباب وتدخل لهم وتقف عليهم وترجع لنا؟ قالت نعم، تحل الباب وندخلهم. قالوا شيء ماك تكذب انت تنجم؟ قال جربوني. قالوا يمكن تحل الباب وتقف وراه ومنها تخرج تجري ودخلها دخلت. قالت لا ندخل لهم. لكن شنو الأمارة اللي انت دخلت لهم؟ قال تعطيني حاجة نحطها بحذاهم. قال واحد مكتر مهم بعيد تهرب ايما لش نعمله. واحد طلع بفكرة. قال تعاش كيفاش لو كان تحط لهم حاجة في أفاهم كل واحد سنين حاجة. قال كما نقولوا كل واحد مغرف حسوب. تدخل انت بتنجرتك في يدك وكل واحد من هاك الموتة تحله فمه وتحط له مغرف حسوب. يسخيل صعب عليها ياسر. وهذه شكون يقدر عليها في هاك الظلمة هذيك؟ واحد مشنوق مش حتى موت ربي راهي العباب في كل دايره بيه، وتقرب له زاده وتحلو فمه وتحطه مغرف حسوب فمه، لا مش ممكن هذا عمره ما يتصور العقل. لكن هي قالت نمشي. قال ويا الحسوب انا هي دارها قريبه. قالت استناولي ربع ساعه من زمان حرف دلكم طرف حسوب ونجيب يا اخي شنو ابوه. وقامت مشات. قعدوا هما زعمة تنجم زعمة تخاف. تبالك مشات تول دارها تغم على راسها تروح وتخلينا نطفخنا. قال واحد لا قلبها قوي ياسر لعد جهنم هذي لازم تجي. واحد منهم كسر بنايب، واحد بايع براس وما يعرفش الخوف كيف نوى دارها شليلة ومليلة وتغرب ياسر. قال أنا الليلة إلا ما نعمل لها عملة لتنسخ في الكتب. والراجل حقيقة راسه صحيح وما يخافش. قال لهم أنا مش مشي قبلها نتمد في وسط الموتى، ووقت اللي تجي نقوم لها ونفجحها. وقام مشى دز الباب دخل الخربة مشى للبيت اللي فيها الموتى ممدودين. جاء في وسطهم دز هذا من هون هذا من هون وتمد في وسطهم. بعد حصة زمان خلطت هي في يدها قفة فيها تنجرة بالحسو ومغرفة. أي قتلهم هاني ماشية. كل واحد رحط له مغرفة حسوفهم وغدوة الصباح مشي يقلبوهم. كان لقيتوا فامهم فارغين أنتم اللي ربحتوا. وكان كل واحد فهم مليان بالحسو وراس الجاه من كمل نهاري إلا بتقريطة جديدة على راسي على خطرهم خاطرينهم بتقريطة شلوها لها. وقامت دوغة دوغة دوغة وهما في جرتها من بعيد دزت الباب متاع المعصرة دخلت. افنير في يدها عطاوهولها على خاطر زمانتها لا ثم لا ضو في النهجات لا حتى شيء. وحتى وقت تدخل ظلمة فيك الخربة هذيك حتى الموتى ما تشوفهمش. البيت اللي حطوا فيها الموتى وقتها شكون ما يعرفهاش امشت لها مقابلة وتتكلم وحدها وتتكمر. وين هما هالعياق وليداتي اللي كان ما عملتوا شيء؟ راهو ما يجالكمش هكا والواهم وصلين فسكم حتى هاي راستكم بالمشنقة وشوها والفضيحة يا ربي اللطف. ويتبقى يتكلم أي جات للولاني حطت الطنجرة بحذاها والفنار عند راسه. جات مش تحلو فمه ولقات سنيه مكزين هو الميت ما فمه ما يتحل هو بكله. قالت حتى أنا زادة نسيت اللي الميت فمه ما يتحلش. على كل حال كل واحد نحلو شفايفه ونصب له مغرفته. ما كانش التقريطة والله ما شوفها. وعبات مغرفة وصبتها له. نقلت للثاني. هي طبست عليه وخينا ممدود في الوسط هز راسه على غفلة وقال هوانا. دوات هاك الكلمة هذيك في ظلام الليل ومعصرة فارغة ودمس الصدام تاعها قوي والليل سماع. يسخيلها مش تفجع هاك العزوزة وتطيح ما في عينها بلة. يا أخي لا تفجعت لا شيء. أما قالت له استنى حتى يجيك طريقك. ما تعرفش تصبر اللطف يا ربي. ها هيك الزربة متاعك من وصلتك وصلتك المشنقة. وحطت مغرفة للثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع. قلت هما ما قالوا ستة تي هما سبعة غشوني. أيا كملت وخرجت. لقات جماعة واقفين تحت الحيط كيف شافوها تفجعوا. قالت لهم سبعة راهم مش ستة يا غشاشين. كيفاش عايش سبعة؟ قالت راس الجه سبعة. سبعة هي نعم. وحيد منهم زاد عامل قبيح قال لي وانا قلت واصبح تجيك طريقك. والله ما عطيته إلا كيف جاء طريقه لهو خير منهما. قولها صح عليك التقريطة ربحتها، غدا تكون عندك. لكن وينو فلان؟ شبيه ما مخرج. قالت ما فلان خاولها السابع. قالت بربي تكو ميت مازال مش يخرج لكم. قالوا من دراها هذا الشجالو اين دخلوا شوفوا. دخلوا بفنارهم يلقاهم سبعة ممدودين وصاحبهم في الوسط، العينين محلولة مزعزة والوجه أصفر وجه ميت، طبسوا عليه مسوه دزوه عملوه لقوه بارد سكة ميت. كان ماشي فجحها يا أخي كيف قال الهوانة وقالت له أصبر تفجع هو، وشهق شهقة واحدة وطلعت روحه.